بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء الموافق يوم الخميس. هذا اليوم يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر ذي القعدة من عام 1443. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب جديد، هو كتاب الوجوه والنظائر للإمام مقاتل ابن سليمان رحمه الله تعالى. ومقاتل رحمه الله من أئمة التفسير ومن التابعين، توفي سنة 150، توفي في السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، وتوفي في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، الذي قال في مقاتل: الناس في التفسير عيال على الإمام مقاتل، فأثنى عليه. ومقاتل رحمه الله له مصنفات كثيرة، له تفسير كامل مطبوع، وله هذا الكتاب الذي بين أيدينا الوجوه والنظائر وغيره أيضا من المصنفات التي ألفها رحمه الله. الإمام مقاتل اختلف في قبول روايته، فمنهم من ضعفها، وهذا هو الكثير، في وحتى اختلف في عقيدته، فأيضا يعني اتهم في عقيدته أنه من المجسمة، وكل هذه يعني اتهامات لا نجزم، لا نستطيع الجزم بها، لكن الكلام يدور حوله. هناك شخص آخر اسمه مقاتل بن حيان، وهو أيضا إمام من أئمة التفسير، وأيضا توفي في السنة التي توفي فيها مقاتل، سنة 150، وهو من التابعين. مقاتل بن حيان روايته مقبولة وثقة من حيث الروايات، وتقبل روايته. ولابد لطالب العلم أن يميز بين هذا وهذا، فمقاتل ابن سليمان غير مقاتل ابن حيان، وكلاهما من بلدة يعني منطقة القوقاز وما حولها، تسمى بلدة بلخ، هو بلخي، ومن هذه المناطق الشرقية. و الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب الوجوه والنظائر من يعني أفضل ما كتب وأقدم ما كتب الإمام مقاتل رحمه الله، جمع فيه كثيرا من الأمثلة والأنواع التي ساقها في كتابه في الوجوه والنظائر. وهناك مصنفات أخرى صنفت في الوجوه والنظائر، هناك كتاب آخر قريب من هذا الكتاب في الزمن، وهو الوجوه والنظائر لهارون ابن موسى الأعور من التابعين، توفي سنة 170. هناك كتاب آخر اسمه التصاريف للإمام يحيى بن سلام صاحب التفسير المعروف، الذي اختصره ابن أبي زمنين المتوفى سنة 200، وأولئك كلهم متقدمون. في كتاب أيضا من خيرة الكتب وأفضلها وأثنى عليه الكثير، وهو كتاب الإمام الدامغاني الوجوه والنظائر. والإمام الدامغاني توفي سنة 423. وأيضا كتاب ابن الجوزي نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر، وابن الجوزي توفي سنة 597. أيضا كتاب كشف السرائر الوجوه والنظائر لابن العماد الحنبلي، هذا متأخر سنة 887. هؤلاء وغيرهم أيضا الذين كتبوا في الوجوه والنظائر. ما الوجوه وما النظائر؟ اختلف أهل العلم ومن المراد بالوجوه والنظائر. ف يعني بعضهم، هناك كتاب أيضا لا يفوتنا حتى نضيفه، وهو كتاب أبي هلال العسكري من أئمة اللغة. أبي هلال العسكري من أئمة اللغة، كتب كتاب سماه الوجوه والنظائر. وأبو هلال متقدم 395، كتب في الوجوه والنظائر لكن من ناحية لغوية، يستشهد بالآيات لكنه هو يركز على الناحية اللغوية لأنه إمام في اللغة. أيضا ابن فارس صاحب مقاييس اللغة، ابن فارس كتب كتابا سماه الأفراد، وكتاب صغير جدا مختصر سماه الأفراد، وهو يتعلق بالنظائر أكثر ما يكون، أو بالألفاظ المشتركة. طيب، الإمام السيوطي في الإتقان، الإمام السيوطي في الإتقان تكلم عن الوجوه والنظائر، وعقد نوعا من أنواعه في النوع التاسع، وهو النوع التاسع والثلاثون، تكلم عن الوجوه والنظائر، وذكر أن من صنف فيه قديما الإمام مقاتل بن سليمان. و بين السيوطي في الإتقان الفرق بين الوجوه والنظائر، فقال: الوجوه لللفظ المشترك، يعني الوجوه تتعلق بالألفاظ، اللفظ الذي يكون تحته معاني مختلفة. وذكر السيوطي أن له كتابا قريبا من هذا سماه معترك الأقران في مشترك القرآن. والنظائر يقول هي الألفاظ المتواطئة، اللفظ الواحد الذي يندرج تحته أفراد، ليس يعني الوجوه واللفظ الواحد يعطي معاني كثيرة مختلفة متضادة كما سيأتينا، مثل الهدى والصراط والسوء ونحو ذلك. هذا اللفظ يطلق الأمة، يطلق ويراد به معاني كثيرة، فالأمة الجماعة والأمة الطريقة والأمة الزمن. لكن النظائر هي الألفاظ المتفقة، لفظ متفق ويندرج تحته، يعني يندرج تحته أشياء أخرى كلها تدخل تحت هذا اللفظ. ولا نقول يندرج تحته معاني، لا، وإنما يندرج تحته أنواع، يندرج تحته أنواع، مثل الإنسان. لما تقول إنسان، زيد إنسان وعمر إنسان والطفل إنسان والشيخ إنسان والمرأة إنسان، هذا يسمى، يقولون هذه تسمى نظائر، سمى نظائر، هذه سمى نظائر. فهذه النظائر اللفظ الواحدة، يسمى أحيانا يعبر بالألفاظ المتواطئة كما عبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الألفاظ المتواطئة، يكون اللفظ واحد ويطلق على أكثر، مثل كلمة قوم. قوم في القرآن الكريم، نوح يقول يا قومي، وهود يقول يا قومي، وشعيب يقول يا قومي، لكن القوم هؤلاء غير هؤلاء، وهؤلاء غير هؤلاء، هؤلاء عاشوا في فترة، وهؤلاء في فترة، وهكذا. فهذه هذا قوم يسمى نظائر، يسمى نظير، تحته أنواع. والقوم والوجوه اللفظ تحته معاني. حتى وبعضهم يعني بعضهم يطلق هذا ويريد به هذا أو يريد به هذا. يعني يطلق بعضهم هذا على هذا وهذا على هذا يعني العكس، لكن المشهور أن الوجوه هي الألفاظ المشتركة، الوجوه هو اللفظ الذي تحته معاني، والنظائر هو اللفظ الذي تحته أنواع، تحته أنواع، هذا أقرب ما قيل فيه. ذكر الإمام مقاتل رحمه الله أثرا أو حديثا قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة، وهذا الحديث ضعيف من حيث الرفع، وبعضهم صححه من حيث الوقف فقال هو موقوف على أبي الدرداء، وهذا هو الصحيح، أما رفعه فهو ضعيف. طيب، لا نطيل في هذه المقدمة، المقدمة يعني ذكرناها لنبين لك يعني المؤلفات والمصنفات في هذا الفن، وأيضا ما معنى الوجوه وما معنى النظائر، وأيضا ما أهمية هذا العلم، ونحن نقول له أهمية عظيمة حقيقة، وليس المفسر أن يفسر القرآن وهو يجهل الوجوه والنظائر ولا يعرفها، فلا بد أن يعرف هذه حتى لا يقع في الخطأ، لأنه قد يفسر الآية القرآنية يظن أن معناها كذا ويخرج ويتبين أن لها عدة معاني، فينبغي للمفسر أن يهتم بهذا العلم، وهذا من إعجاز القرآن أن تأتي لفظة واحدة ويراد بها أكثر من معنى، هذا من إعجاز القرآن، ويدخل في هذا الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة قريبة جدا، وهناك يعني مؤلفات في الألفاظ المشتركة مثل ما ذكرنا كتاب الأفراد لابن فارس، وكتاب معترك الأقران في مشتركات القرآن للسيوطي، وفي منظومة الأبياري معروفة، منظومة الأبياري في مشتركات القرآن، وقد شرحتها أيضا في كتاب سميته منحة الباري في شرح منظومة الأبياري في مشتركات القرآن. طيب، نبدأ على بركة الله في هذا الكتاب. السلام عليكم. نعم. سليمان لا تقبل رواية عنك، ترى الصوت بعيد شوي. السلام عليكم. لا تقبل رواية التفسير، التفسير في الحديث، لكن التفسير يعني يتسامح فيه كثير، لأن التفسير في الغالب أقوال له، يعني أقوال ينقله عن السلف، لكن الكلام عند المحدثين، المحدثين هم الذين يعني حكموا عليه. أمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تولاه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا جميعا. قال مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى في كتابه الوجوه والنظائر كلمة الهدى مباشرة، صلى عليكم. نعم، من كلمة الهدى مباشرة بداية المصنف، لا أقرأ مقدمة المؤلف حتى نستفيد منها، وهي عندك مقدمة؟ بسم الله، عندي بسم الله لا إله إلا الله حتى ثوب صالح، في مقدمة المؤلف، في مقدمات قبل المؤلف محقق ما علينا منها. لا نعم، ابدأ من قوله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، قال حتى أبو صالح حذير بن حبيب عن مقاتل بن سليمان عن مار بن أبي عامر عن أبي عن مقاتل بن سليمان وأبو نصير عن إسماعيل بن عياش عن مقاتل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى القرآن وجوها كثيرة. قال الله تعالى: الهدى. قال مقاتل: الهدى على 17 وجها. وجه منها الهدى يعني البيان، وذلك قوله عز وجل في سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم

أولئك هم المهتدون، يعني الاسترجاع. نظيرها بالتغابن، ومن يؤمن بالله يعني بالمصيبة يعلم أنها من الله تعالى يهدي قلبه للاسترجاع. الوجه الثاني عشر الهدى يعني الحجة، ذلك فذلك قوله في البقرة إلى قوله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني الحجة. نظيرها في براءة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يهدي من الحجة. وفي الجمعة والله لا يهدي القوم الظالمين يعني من الضلالة إلى دينه، ونحو ذلك كثير. الوجه الثالث عشر الهدى يعني التوحيد، قوله عز وجل لبراءة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يعني التوحيد والإسلام. وقوله في القصص إن نتبع الهدى معك يعني التوحيد، كقوله بفتح والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يعني التوحيد. والصف والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يعني التوحيد. الوجه الرابع عشر هدى يعني سنة، فهي قوله عز وجل في الأنعام للنبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني الأنبياء، فبسنتهم بالتوحيد اقتده. وقوله بالزخ في سورة الزخرة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون يعني مستنون بسنتهم الكفر. الوجه الخامس عشر لا يهدي لا يصلح، لا يصلح، فذلك قوله في يوسف عليه السلام وأن الله لا يهدي كيد الخائنين يعني لا يصلح عمل الزناة. الوجه الثالث عشر الهدى يعني الإلهام، فذلك قوله في طه الذي أعطاه كل شيء يعني من الدواب خلقه يعني صورته التي تصلح له، ثم هدى يعني ثم ألهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه، كقوله في سبع اسم ربك الأعلى والذي قدر يعني خلق فهدى يعني فألهمهم ألهمهم كيف يأتيها وتأتيه. الوجه السابع عشر هدنا يعني تبنى، وذلك يقوله في الأعراف إنا هدنا إليك يعني إنا تبنى إليك. طيب هذا ما ذكره الإمام مقاتل رحمه الله في الأول، في له الآن جمع لنا المواضع أو جمع لنا الأنواع التي تطلق وتطلق وتسمى نظائر، تسمى أو تسمى الوجوه، تسمى الوجوه. ذكر في كتابه مجموعة كثيرة من هذه الأمثلة والأنواع التي تسمى بالوجوه، وهي في الحقيقة تسمى الوجوه وتسمى أيضا الألفاظ المشتركة. بدأ في مقدمته بهذا الأثر الذي ذكرناه، لن تفقه كل الفقه حتى تعلم أن للقرآن وجوها. أولا هذا قلنا أنه رفعه فيه ضعف، والصحيح وقفه على أبي الدرداء. وأما المعنى من حيث المعنى فلا شك أن معناه صحيح، لن تفقه كل الفقه حتى تدرك أن القرآن له وجوه، أن ألفاظه تطلق ويراد بها عدة وجوه. وهذا من أدق يعني من أدق عبارات القرآن الكريم، أنك ومن أدق فهم القرآن أن تعرف أن القرآن يطلق أو الألفاظ تطلق ويراد بها معاني كثيرة. وهذا مثل ما ذكرنا يسمونه أحيانا بالوجوه، وأحيانا تسمى بالأفراد، وأحيانا تسمى بالمشتركات، والمعنى كلها متقارب. طيب المؤلف بدأ ورتب كتاب ترتيبا عجيبا، لم يرتبه على الحروف، لأن كلمة الهدى في حرف الهاء، ما رتبه على الحروف، وإنما رتبه يعني على كثرة الأشياء، لأنه الآن بدأ بالهدى وقال إنه يطلق على 17 وجها، ثم يأتي بالذي بعده ويكون أقل منه، يعني كأنه يرى أن كلمة الهدى هي أوسع شيء وأنها أطلقت على 17 وجها ثم يأتي ما هو أقل. وتلاحظ أيضا في ترتيبه أنه يرتبه على الكثرة، فذكر المعنى الأول للهدى وأن أمثلته كثيرة، وذكر المعنى الأخير 17 للهدى ولم يذكر فيه إلا مثالا واحدا، يعني لما قال إن هدنا إليك قال الهدى التوبة، وذكر موضعا واحدا. فيعني هو يرتبها على حسب يعني الأكثر الأكثر. يعني مثلا المعنى الأول يقول الهدى البيان، وهذا آياته كثيرة جدا. ثم أمر آخر أن الإمام مقاتل لما يذكر كلمة الهدى مثلا ويقسمها على 17 ويقول مثلا الهدى على 17 وجها، لا يعني أن هذا هو الرقم الدقيق الذي لا يمكن أن يزاد أو ينقص، وإنما هو هذا الشيء الذي وقف عليه هو، قد يأتي من غيره ويزيد. فنحن لا بد أن نفهم أن ما ذكره هو ما وقف عنده، وقد يكون أكثر من ذلك، فلا يعني أن هذا الرقم هو الرقم الذي لا يمكن أن يتغير. هذه لابد أن نفهمها في هذا الكتاب. وأيضا هناك مسألة أخرى، وهي ليس كل ما ذكره من الأمثلة يعني إذا حققنا وحررنا نجد المثال يصلح لهذا الشيء، وإنما هذا اجتهاد من عنده. هو اجتهد وقال يعني هذا المثال معناه كذا، فهذا ما ظهر له. فلما يقول مثلا قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، أن الهدى هنا البيان، هذا هو ما اختاره. لكن قد تجد من المفسرين من يقول لك معنى أولئك على هدى من ربهم أي على دلالة وإرشاد، أو على تمسك بشرع الله، أو على كذا، أو مثلا في قوله تعالى في الأعراف أولم يهدي للذين، أي يعني يستدلون ويرشدون. يعني حنا نريد أن نفهم أن ما ذكره الإمام مقاتل رحمه الله في تفسيره لهذه الآية على أنها تندرج تحت هذا المعنى ليس يعني باتفاق المفسرين. ليس مثلا كلمة أولم يهدي لهم يعني يبين لهم أن هذا هو المعنى، قد يكون هناك أوجه اختيارات أخرى، فلا نسلم في كل المواضع. طيب، هو ذكر في الهدى ورتبه هذا الترتيب العجيب، وقال أن من معاني الهدى في القرآن البيان، وذكر أمثلة كثيرة، ثم قال الإيمان زدناهم هدى إيمانا، أي زادهم الله على إيمانهم إيمانا. وقد يكون تفسير آخر زدناهم هدى يعني بصيرة وتبينا، ممكن هذا المعنى. في مريم يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي يزيدهم على هدايتهم هدايات وبصائر ونور ونحو ذلك، وقد يراد به الإيمان. فهذا الذي نريد أن نصل إليه، أنه كذا يعني لا نسلم في كل شيء. الوجه الرابع يقول لك مثلا الهدى يعني الداعية، يسأل هادي هو الداعية، ولكل قوم هاد أي داعية، فهذا يعني يطلق ويراد بهذا المعنى. لكن الكلام يعني المعنى هو صحيح، أن الهدى يطلق ويراد به الداعية، الهادي هو الداعية، والهدى هو الدعاء إلى الله. لكن الأمثلة قد يعني يكون نوافق المؤلف، قد لا نوافقه، قد نرى وجها آخر في تفسيرها يعني. وهكذا في هذه الأوجه، مثلا قال الهدى المعرفة، ومثلا الرسالة، فإما يأتينكم مني هدى أي رسلا، هذا قد يكون المعنى، فإما يأتينكم مني هدى أي كتابا ينزل إليكم، أو شريعة، أو رسولا، أو مبعوثا إليكم، كل هذه تحتمل. فمثل ما ذكرنا هو يختار الرأي، ونحن لا نعارضه على اختياره لأنه له وجه، لكن قد يكون هناك وجه ما هو أرجح، نعم، لكن هو اختياره صحيح وله سلف في ذلك والمعنى صحيح، لكن قد نجد ما هو من المعاني ما هو أولى. فقط مثلا في قوله تعالى أم الكتاب قال اهدنا الصراط المستقيم، قال أرشد، قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا، هو جعلها هنا مثال للرشاد، وهكذا حتى انتهى إلى الأنواع 17 التي ساقها وهي تلاحظ فيها أن الأمثلة يعني تقل إلى آخر مثال. وهذا معنى الهدى، وهو من الألفاظ العجيبة في القرآن الكريم التي تطلق ويراد بها معاني كثيرة، وهذا معنى الوجوه في القرآن الكريم. طيب نواصل. طيب نأخذ اللفظة الثانية وهي لفظة الكفر. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى الكفر على أربعة أوجه. الأول الكفر بتوحيد الله عز وجل والإنكار له، ذلك بقوله في البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني الذين كفروا بتوحيد الله تعالى. في قوله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني الذين كفروا بتوحيد الله، ونحوه كثير. الوجه الثاني يعني كفر الجحود، وذلك في قوله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهم يعرفونه. وفيها أيضا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني قبل الكعبة، يعني قبلة الكعبة، كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي الأنعام الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لنعته معهم في التوراة. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لأنهم كفروا بعد المعرفة. في قوله في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر يعني من كفر بالحج إلى البيت الحرام من أهل الكتاب وأهل الأديان فلم يقر بأن الحج واجب وجحد به فإن الله غني عن العالمين، يعني عن أهل الكتاب وغيرهم. الوجه الثالث الكفر بالنعمة، فذا يقول عز وجل في البقرة واشكروا لي ولا تكفرون، يعني نعمتي. في قول الله حكايه عن فرعون بالشعراء لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، يعني لنعمتي حين رباه صغيرا واحسن اليه. في قول في سوره سليمان عليه السلام ليبلوني اشكر ام اكفر، يعني كفر النعمه. في قول في لقمان الحكمه ان اشكر لله الى قوله ومن كفر، يعني النعمة فإن الله غني حميد، ونحوه كثير. الوجه الرابع يعني البراءة، وذلك قول الله تعالى في إبراهيم حكاية عن قول إبليس لعنه الله لمن أطاعه إني كفرت بما أشركتمون من قبل، يعني تبرأت. قولي عز وجل في العنكبوت ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يعني يتبرأ بعضكم من بعض. وقوله في المودة ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني تبرأنا منكم، ونحوه كثير. طيب يعني هذه معنى الكفر، هو يقول إن الكفر يطلق ويراد به معاني. هو ذكر قال إن له في القرآن أربعة معاني، يعني نحن لا يعني لا نجزم، قد يكون له أكثر، قد يكون له أكثر من أربعة معاني، في يكون ممكن يكون أربعة يمكن يكون أكثر. لو استقرأنا كتب التفسير وتأملنا هذه الكتب قد نجد أكثر من هذه الأربعة، لكن هو حتى نفهم جيدا هو وقف على أربعة معاني وأظهرها لك. قد يأتي من يزيد على ذلك، نعم ممكن، أو أحيانا هو يذكر أربعة معاني تجد أن في هذه المعاني الأربعة ما لا يصلح أن يندرج تحت هذا الشيء، فلا نجزم. فهذه لابد أن نفهمها جيدا مع الكتاب ومع المؤلف. طيب طيب معنا الآن عندنا يعني لما ذكر المعاني الكفر وقال إن الكفر معنى. يا شيخ تسمع الصوت؟ تسمع الصوت يا شيخ؟ انقطع قبل قليل والآن. طيب الصوت واضح ولا ضعيف؟ يعني هو ذكر من أنواع الكفر، يقول الكفر بتوحيد الله، وهو يعني لو رجعنا وتأملنا لوجدنا أن الكفر في اللغة هو الجحود مطلقا، الجحود الكفر، وأصل الكفر التغذية، تغذية الشيء وجحوده. حتى يسمى الزارع كافرا لأنه يغطي الزرع، أصله التغذية وجحود. لكن يطلق، يقول مثل الكفر يعني الكفر بالله، وهو إنكار وحدانية الله، إنكار وحدانية الله، وذكر أمثلة لذلك. ويقول أيضا يطلق الكفر ويراد به الجحود، وهذا هو أكثر، وهذا من ناحية اللغوية هذا هو أكثر المعاني، يطلق الكفر ويراد به الجحود. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي جحدوه وهم يعرفونه. ويطلق ويراد به الكفر بالنعمة، الكفر بالنعمة يعني واشكروه ولا تكفروه، واشكروا نعم، قال هو النعمة هنا، وكذلك لأنها جحود، جحود النعمة ترجع إلى الأصل وهو جحود. وكذلك يقول هنا أيضا البراءة، البراءة قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني تبرعت من هذا الشيء. فهذه معاني يعني تطلق، وهي تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير ودراسة، حتى يعني أولا من حيث أننا نقبل الأمثلة، ومن حيث أننا هل نقف على أربعة أنواع أو تزيد، هذه كلها تحتاج يعني إلى يعني بحث وتحرير وتحقيق لهذه المسائل. طيب ننتقل إلى الوجه الثالث، وهو الشرك. تفضل اقرأ. هل يمكن أن يكون معنى هو معنى الشرك الزائد الشعور الكمان الأساس؟ الصوت بعيد شوي، لو لحظة بس، يمكن قد يكون من عندي، لحظة. تفضل. نعم قصدك أنت أن يكون له معنى أصلي ثم تتفرع من هذا المعنى عدة معاني. هذا صحيح، هذا صحيح، يعني كلها على هذه الطريقة، يعني ما من كلمة إلا لها معنى أصلي في لغة العرب، ثم إن القرآن قد يستعملها في معاني أخرى، وهذا هو الأصل. يعني لما نأتي إلى هذه الكلمة نجد أنها في القرآن، أنها في لغة العرب تطلق على هذا المعنى، والقرآن استخدمها في معاني أخرى، في معاني أخرى يعني. والقرآن أحيانا يستعملها في المعنى الأصلي، وأحيانا يستعملها في معاني أخرى، هذا صحيح، وهذا كثير كثير يعني. نعم ضعيف. الصوت ما أدري في ضعف، أنا حاولت أرفع من عندي الصوت ما. نعم يعني ما مرة بس في ضعف. تفضل. قال الله تعالى في قوله أن الله بريء مسكين يعني من السيعة المسلمين غيره ونحوه كثير. الوجه الثاني حق غير عباد إذا يقولوا بالعراق عاد محفوها فلما هذا عمر صالحا جعل له شركا كثيرا أسلم يعني جعل يعني الآن عندنا كلمة الشرك في القرآن الكريم. لو جمعنا المواضع التي وردت في القرآن بمعنى بلفظ الشرك جمعناها ورجعنا إلى كتب التفسير وسيتضح لنا أن كلمة الشرك تطلق على عدة معاني. هو ذكر لك أن لها ثلاثة معاني. يقول المعنى الأول الإشراك بالله يعني جعل مع الله إلها آخر، هذا المقصود بالأول الإشراك أن تجعل مع الله إلها آخر، هذا هو الإشراك. طيب يقول ولا تشركوا به شيئا أي لا تجعلوا مع الله إلها آخر. فالإشراك هو أن يتخذ العبد إلها آخر مع الله، هذا يسمى مشرك، هذا المصطلح المعروف. لكن أنت لو نظرت إلى القرآن وإلى آياته المطلقة لوجدت أن الشرك يقابل التوحيد، يقابل التوحيد. والشرك أن يكون يعني أن يشترك اثنان فأكثر في شيء يسمون شركاء، يسمون شركاء. فهؤلاء ضد التوحيد، التوحيد هو الانفراد، هذا المعنى اللغوي. ثم القرآن يطلق ويقصد به معاني أخرى مثل ما ذكر هنا، قال شرك الطاعة. وأنت إذا تأملت شرك الطاعة أو شرك التسمية أحيانا يسمى في قول تعالى جعل له شركاء يسمى شرك التسمية، أو شرك الطاعة في قول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا يسمى شرك الطاعة لأنهم أطاعوهم فيما حل فيما أحل في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، هذا يسمى شرك الطاعة. شرك التسمية وشرك الطاعة هذا كله داخل في الشرك الأول، داخل في أن تجعل لله يعني شريكا في عبادته. فطاعتك لهؤلاء في التسمية أو في الطاعة والتحليل والتحريم أنك جعلتهم شركاء مع الله وأربابا مع الله، فتجد المعنى يرجع إلى نفس الله. طيب يقول الثالث الشرك بمعنى الرياء، وهو نفس الأول يرجع إلى الأول، لأنك لما عبدت الله عز وجل وأنت تقصد شخص آخر أو تريد أن تدخل هذا الشخص بحيث أنه يثني عليك وأن تريه عملك هذا شرك، وهو الرياء نوع من أنواع الشرك. بل أنا أرى أن لفظة الشرك تحتاج إلى منا إلى أن نراجعها أكثر، وسنجد فيها يعني ألفاظ ومعاني أكثر مما ذكر. وإنما هو رحمه الله هذا الذي وقف عليه، هذا الذي وقف عليه. فحقيقة كتاب جميل جدا ويحتاج منا إلى أن نجمع. ولذلك أنا أرى يعني أن قراءة مثل هذا الكتاب قراءة جميلة ومفيدة، تقرأ في كتب المتقدمين من التابعين ونحوهم، ثم بعد ذلك لما تنتهي من هذا الكتاب تقرأ الكتب التي جاءت بعده مثل كتاب الدامغاني وكتاب ابن الجوزي وكتاب ابن العماد كشف السرائر، هذه يعطيك زيادات ويفيدك. يعني هم نقلوا ما ذكره مقاتل وأضافوا عليه إضافات كثيرة وتكون الفائدة أكبر. طيب نأخذ الموضوع الذي بعده، تفضل. هذه معنى السواء، هو ذكر السواء وأن له ستة أوجه. لاحظ أنه يعني يتفاوت في عد الأوجه، مرة يقول أربعة، مرة يقول ستة، مرة يزيد ومرة ينقص، لكنه يظهر أنه يرتب حسب كثرة المواضع وقلتها ولا يراعي الترتيب الحرفي، لأنه ذكر الهدى، الكفر، الشرك، سواء، السواء، لا يراعي الترتيب الحرفي. طيب، لأنه غيره قد يراعي. هو ذكر هنا أن السواء له ستة أوجه، قد يزيد مثل ما ذكرنا، قد ينقص، لأننا قد ندخل بعضها في بعض، وبعضها قد نزيد نجد مواضع أخرى لم يذكرها. هذا أمر. الأمر الثاني أن السواء أولا في لغة العرب هو الاعتدال، الاعتدال والاستقامة، هذا معنى السواء. واستخدام القرآن للسواء بمعنى الاعتدال والاستقامة مثل الصراط السوي، المعتدل، المعتدل، المستقيم، هذا هو أكثر استعمال القرآن، أكثر استعمال للمعنى الأصلي اللغوي، ثم تأتي معاني أخرى تدخل في هذا المعنى مثل ما ذكر هنا. هذه الأوجه التي ذكرها الستة أنها من معاني السواء. مثل ما ذكر يعني في يعني في المعنى الأول قال الاعتدال وهذا هو الأشهر، ثم قال الوسط سواء السبيل، قال سواء، قال سواء السبيل يعني وسط السبيل، وهكذا يعني المعاني التي ذكرها بعضها قريبة وبعضها بعيدة. وذكر هنا يقول في صورة المودة، ويقصد بها صورة الممتحنة، تسمى بالمودة أو الممتحنة. طيب هذه الأوجه التي ذكرها مثل ما ذكرنا بعضها قريب وبعضها من بعيد، لكن هو يرى أن هذه هي المعاني، ونحن مثل ما ذكرنا نحتاج إلى زيادة وتأمل أكثر. طيب لعلنا نقف يا شيخ عند هذا هذه هذا هذا، وإن شاء الله في اللقاء القادم نواصل. عندنا كلمة المرض، المرض يطلق في القرآن على عدة معاني، هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والكتاب حقيقة كتاب قيم جدا ومفيد، فإن شاء الله نواصل بإذن الله الحديث عنه في اللقاء القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.